ولكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يعلم الجاهل ما لم يحسن عمله، وهو في كامل زينته ذاهب إلى مسجده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة لا يحسن سلخها، فعز عليه صلى الله عليه وسلم أن يدعه، فوقف يعلمه قائلا: تنحى حتى أريك فإني لا أراك تحسن تسلخ. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم قال: يا غلام هكذا فاسلخ، ثم مضى إلى صلاته ولم يمس ماء. خلق عظيم زكاه العلي العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ومن في كتاب الله عظم خلقه، فكل مديح ما خلا ذاك ناقص. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل.